الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد انتهينا فيما مضى من ذكر كيفية تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة 6 طرق، وقد ذكرنا أن الطريقة الأولى وهي المشهورة والمعمول بها ألا وهي معرفة أطراف الحديث التي تعتمد على موسوعة أطراف الحديث، وهي قد جاءت فسنبدأ بها إن شاء الله. وقد ذكرنا أن صاحب الموسوعة قد رتب الأحاديث النبوية من خلال 150 كتابا من كتب الحديث، من كتب التفسير، من كتب العقيدة، من كتب الرقائق، أي اشتمل على سائر أنواع العلوم والفنون. ثم رتب هذه الأحاديث على الأبجدية ألف ب، وفي داخل الحرف على الأبجدية، فالألف باء تأتي قبل الألف تاء، والألف جيم تأتي قبل الألف دال. فينبغي لي عندما أبحث عن حديثين متشابهين أن أحدد ترتيب الألفاظ بدقة أو الحروف بدقة. وسنبدأ اليوم بعض هذه الأحاديث. نكتب الحديث ثم سنعود إلى الموسوعة للتخريج كل واحد بمفرده. احنا بناخد جزء فقط من الحديث. اما لو جاءني لاستغفرت له. الحديث الثاني، اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له. الحديث الثالث، يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. الحديث الرابع، هل يكب الناس في النار على وجوههم. الحديث الرابع، الخامس، من عمل عملا رياء لم يكتب لا له ولا عليه. طبعا المتن كده قدامك حكمه ايه؟ لم يكتب لا له ولا عليه. منظر المتن كده ايه؟ الناحية الشرعية باطل، لان يكون يعمل رياء اذا يأسم يتحمل حرمانية، فكيف لا له؟ لكن احنا عايزين التخريج بتاعه. اين الحديث؟ الحديث الثالث: ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال إلا وهن يشققن سبع: لا يخطب من الخطوبة على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، اللي هو الأول يعني، أو يترك. حديث بعد ذلك: نعم الأحاديث اللي سأتعب بس نكمل درس بخلال. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. ده بالنسبة للإخوة. خطبة أحط طبعا أنت الأول تنظر أول حرف معاك إيه وتشوف الكعب، من خلال الكعب الكتاب بتعرف الحرف اللي انت عايزه. اتفضل. بالنسبة للأخوات، تكتب، اكتبي أول الحديث الطفل لا يصلى عليه ولا يرث. الطفل لا يصلى عليه ولا يرث. الحديث الثاني: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة. الحديث الأخير للنساء: أمسك المجلد الأولاني هلاقي فيه رموز الكتب دي، نقول لي البياقي في دلائل النبوة فحفظها مع الوقت، يبقى ده البياقي في دلائل النبوة. في كتاب اسمه دلائل النبوة البياقي، 7 مجلدات، الحديث ده موجود فيه. إيه انت بقى بتكتب لي ايه؟ اخرجه ما تكتب ليش نبوة وتسقط، لا انت تقول لي اخرجه البياقي في دلائل النبوة، اي بتحول الرمز الى اصل. اخر حديث للاخوات: ان عبد الله رجل صالح اللي هو عبد الله بن عمر. طيب ممكن بقى البعض بالنسبة للأخوات هيجي لكم الكتاب، في 3 أحاديث، مطلوب منك توصلي لمكان الحديث في المجلد وتنقلي لي اللي موجود، فهيكتب لك مثلا خاء هو البخاري، تقولي لي أخرجه البخاري. مين في رموز انت مش هتبقى عارفها دلوقتي، مش مشكلة انقليها كما هي، لكن هي موجودة في المجلد الأولاني. الرموز دي كلها بتاع التخريجات موجودة في المجلد الأولاني. بالنسبة للواجب، تعال شيخ محمود هات الواجب. ما كان في واجب؟ طيب فين الطريق التاني؟ هما طريقين؟ ايوه هو ده اللي انا اشتغلته، لان انا اصلا ما كنتش في الدرس يعني. يوم ايه ما كنتش موجود؟ يوم السبت. نعم خير. طب اشتغل بقى الجديد ده. اخ اسلام الوجه. احمد في المسند. ابن ابي شيبه في المصنف. كده ده اسمه ضعيف. ما هو ضعيف يعني ممكن. تاني فين؟ اسمه برضه ضعيف تمام. يبقى الاثنين دول ضعف. ما هو متني واحد. خصف ومسك وخصف. لا يتخلى يعني فيما بتتأخذ منك. تمام. يبقى طيب. المفروض بقى الموسوعة بتجيب لي بقية الايه؟ الطرق. بس احنا ما كناش لسه بيشتغلنا فيه. يعني المفروض بعد كده هنشتغل بقى على الموسوعة. هديك سند ومتن. تخرج السند من التهذيب، المتن منين؟ من الموسوعة، من النهارده ان شاء الله. طيب نيجي للتالت. جميل جدا. هو ده في ضعف. ضعف هنا. كمل بقى. الواجب هات اتحاف السادة المتقين للزبيدي. كتاب اسمه اتحاف السادة المتقين. لكن لاحظ في كتب عندك ما بتخرجش. لاحظ معلومة. في كتب عندك ما بتخرج. ده بتورد الحديث. طب هو في فرق بين ايراد الحديث واخراج الحديث؟ هل في فرق بين ايراد الحديث واخراج الحديث؟ في كتب عندك في الموسوعه، ما احنا قلنا 150 كتاب، في كتب تورد الحديث وكتب تخرج الحديث. يعني تكتب لي في التحقيق زي ما الاخ لسه بيقول لي شين اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف، لكن ما ينفعش تكتب لي اخرجه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين. ليه؟ ليه كتب تورد وكتب تخرج؟ ايه الفرق؟ اللي بيه؟ الله يبارك لك. يبقى لما اقول لك قول لي اخرجه ابن ابي شيبه، يبقى ابن ابي شيبه بيجيب اسانيد في المصنف، لكن ما اقول لك قول لي اورده الزبيدي في اتحاف الساده المتقين، يعني الكتب اللي عندك دي في التخريج مش كلها بتجيب اسانيد، مش كلها بتخرج، ده بعضها بيجيب المتن بس. هنا ما ينفعش اقول اخرجه لانه ما جابش مخرج ولا حاجه، ده جايب المتن فقط. طب تقوم انت تقول طب انا هستفيد منه ايه؟ الزبيدي ده اللي هو بيشرح كتاب إحياء علوم الدين في كتاب اسمه إتحاف السادة المتقين 16 مجلد بيشرح الإحياء، بيدي هو درجة، يبقى أنا هستفيد منه اللي هو ما بيخرجش، أخذ منه كلمة الإيه؟ الدرجة. يعني أضرب لك مثال، هيجيب لي في الموسوعة هنا ترغيب، ده رمز لكتاب اسمه الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. حافظ المنذري ما بيجيبش أسانيد، ده بيقول لك ايه عن ابو هريره زي رياض الصالحين كده. رياض الصالحين ما بيجيبش اسانيد، ده بيقول عن ابي هريره. طب انا هستفيد من المنذري ايه؟ انظر هل ودى الدرجه؟ قال ايه في الدرجه؟ ضعفه المنذري، صححه المنذري، حسنه المنذري، يعني اللي جاء بالسند تقول اخرجه. لكن اللي ما جاش بالسند اذا كان تحت ايديك الكتاب، طبعا احنا ما فيش كتب تحت ايدينا لسه. لكن اذا كان تحت ايديك سواء عن الكمبيوتر او كتاب نفسه، هنا اقول ايه؟ اورده الزبيدي. طب بس اجيب سيرته ليه؟ الا اذا نقلت منه الدرجه، فاقول اورده وحسنه، اورده وضع. طب افترض اورده ولم يتكلم عليه، يبقى ولا اجيبه ولا انا عايز اشوفه، ما عملش حاجه جديده، مجرد جايب لي المتن. انا مش عايز كده، انا كنت عايز لو جاب المتن واعطى درجه اخد منه الدرجه. يبقى الكتب اللي امامك في الموسوعه بعضها يعطي الاسناد فيزيد سمى الكتب المخرجه، زي الكتب السته، زي احمد، زي ابن ابي شيبه الى اخره، كتب الطبراني كلها كتب البياقي كلها دي كلها بتخرج، لكن هو جايب جملة كتب لا تخرج، هو جابها بس عشان اتفقت مع اللي بتخرج في المتن. المتن موجود في الكتاب ده وموجود في الكتاب ده، لكن هنا اللي في الكتاب اللي ملوش سند استفيد منه ماذا؟ اخد درجة لو اعطى درجة. يعني اضرب لك مثال عمل يوم، افترض انه بقول لي الان ترغيب، هروح انا للترغيب والترهيب في الصفحة اللي قال عليها، هلاقي المتن موجود، طب اعمل ايه بعد كده؟ اشوف بعد المتن المنذر قال ايه، ضعيف فيه فلان من الضعفاء، هقوم انا بقى اقول ايه، سنادوه ضعيف ضعفه المنذري في الترغيب حديث رقم كذا وقال فيه فلان، يبقى انا استفدت دلوقتي منه ليه؟ زي ما هيجي عندك هنا مثلا في الموسوعة يقول لك ايه ضعيفة اللي هي السلسلة الايه الضعيفة، طب وانا هقول اخرجه الالباني في الضعيفة، هو الالباني ما بيخرجش ده بيورد المتن، يبقى هو كأنه بيقول لي روح شوف الالباني قال عليه ايه في الضعيف، هروح الاقي الالباني رحمه الله قال مجزور موضوع باطل، هقوم انا اقول بقى في التحقيق بتاعي حديث باطل قاله الالباني كما في الضعيفة برقم كذا، يبقى انا استفدت من الكتاب الذي لا يأتي بالاسناد كلامه في الحديث اذا تكلم، طب لم يتكلم لن آتي به ولا كأنه له قيمة عندي، لان تساوى بقى انا عايز ندي درجة لانه جايب المتن، طب ما انا المتن معايا في الكتب المسندة اللي هي المخرجة، عشان كده بيعمل لك ايه صاحب الموسوعة في الاول يجيب لك الكتب المخرجة التي تخرج الحديث، بعد كده كل ما ينزل لتحت يجيب الكتب اللي مش مخرجة، فيقول لك اسم كنز اللي هو كتاب اسمه كنز الايه العمال، ده بيجيب المتون بس مش استفيد منه حاجة، يبقى مش هفتحه الا في حلقة واحدة بس، احنا قلنا كنز العمال بيعمل عزو للحديث في كل الاماكن اللي موجود فيها، بس ما بيقولش اجزاء ولا صفحات، ده كتاب متألف من 700 سنة ما كانوش مهتمين بحكاية رقم الحديث ولا الجزء والصفحة اللي احنا الان بنلاقيها في الموسوعة، فهو بيقول لي ايه بقى في كنز العمال؟ طه يعني المالك في الموطأ، طب انا اروح لمالك في الموطأ عرفنا انه في مالك، هنا بقى ميزة الموسوعة بتقول لي فين في الموطأ حديث رقم كام او الصفحة رقم كام، يبقى اذا الموسوعة يسرت علي الوصول سريعا للحديث، لكن انتبه عشان كده لو اخ في حديث من اللي انتوا واخدينه هتلاقي في التخريج بتاعه كاتب لك كده مجمع، في كتاب صح مفيش غير هو مجمع بس، طب ايه مجمع دي؟ هتروح بقى في المغالاة اللي اقول لك مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي بالثاء وليس بالتاء، في الهيثمي بتاع الزواجر ده صوفي، في الهيثمي شيخ ابن حجر العسقلاني ده امام حديث، لكتاب اسمه مجمع الزوائد، قال انا هروح للكتب اللي هي غير مشهورة وعندها احاديث زي كتب الطبراني الثلاثة الكبير والاوسط والصغير زي مسند البزار زي مسند ابو يعلى زي مسند احمد بن حنبل زي مسند اسامة بن ابي الحارث، دول ائمة احاديثهم مش مشهورة، هروح لهم واشوف ايه الاحاديث اللي عندهم مش موجودة في الكتب الست، واعتبر دي الزوائد عشان كده سماها مجمع الايه الزوائد، اعتبر دي الزوائد على الكتب الست، فبيجيب الحديث يقول لي اخرجه الطبراني في الاوسط ورجال الثقات وسنده ضعيف في فلان الضعيف، يبقى انا مش هقول بقى اخرجه الهيثمي في المجمع لان الهيثمي ما بيجيبش اسانيد ما بيخرجش ده بيورد المتن فقط، يبقى انا فرق بين اورده واخرجه، اخرجه اخرج له المخرج يعني السند، اورده اي جاء بالمتن فقط، عشان كده لو انا دلوقتي بسألك وبقول لك كتاب فضيلة الشيخ عبد العظيم الوجيز في الحديث الفلاني، هل اخرجه الشيخ ولا اورده؟ اورده، الشيخ ما بيجيبش سنة، الشيخ بيقول عن ابي هريرة عن ابن عمر يبقى ده اورده، يبقى كل من لا يأتي بالاسناد اقول اورده ومن جاء بالاسناد اخرجه، فضل نعم طخ يعني الامام الطبري في تاريخه اللي هو تاريخ الطبري، طخ يعني الطبري في تاريخه، ما عشان كده بنقول ايه المجلد الاولاني فيه اربع صفحات اصورهم وخليهم امامي وكل بحث حديث هنظر فيهم لدرجة ان انت مع الوقت هتحفظ. يعني الاخ دلوقتي مثلا حفظ ان شين ابن ابي شيبة في المصنف، خلاص بقى انا هحفظ، مش هرجع اسأل تاني عن شين، مش هرجع اسأل تاني عن طخ، مش يعني ايه فتح، يعني اورده ابن حجر في كتاب فتح الايه الباري، مش هرجع مع الوقت ايه هحفظهم. لكن بنقول اللي مش قادر يحفظهم بصور الاربع صفحات اللي فيها الرموز دي في اول مجلد وبعد كده بمشي معك. اتفضل. اخ بيسأل اذا لم اجد الراوي في تهذيب الكمال فكيف يتم البحث عنه؟ احنا قلنا تهذيب الكمال اصل تهذيب التهذيب، يبقى تهذيب الكمال اذا لم يكن فيه يبقى من باب اولى لن يكون في الايه في الفرع، لانه مش موجود في الاصل. معنى كده ان الراجل ده مش من اصحاب الكتب الستة، يبقى لا في البخاري ولا في مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا موطأ مالك ولا مسند احمد ولا سنن الدارمي، 9 كتب مش موجود في التسعة. لا على التسعة، التسع كتب اسمها رجال الكتب التسعة، تمام؟ يبقى المفترض ان انا ادور في موسوعة او كتاب بيجمع كتب التسعة وغير التسعة، تمام كده؟ فابدأ ابحث بقى عن هذا الرجل اللي بيجيبه في رجال الكتب التسعة وغير التسعة. ببدأ باول كتاب ده اللي انا قلته لك، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، ده اول حاجة. 2 الكامل لابن عدي. 3 الثقات لابن حبان. 4 الضعفاء لابي جعفر العقيلي. 5 تاريخ بغداد. 6 تاريخ دمشق. 7 سير اعلام النبلاء، وجنبه كده تاريخ الاسلام، لان الاثنين بتوع الزابش. يبقى انا اي راجل الان ينفعش اقول ايه لا يوجد او لا اعرفه الا اذا مريت على كل هذه الايه الكتب، لان بعض الطلاب هو مسك تهذيب الكمال جزاه الله خير ما لقاش الراجل، يقول لك يبقى مش موجود. وهنا في غلطه انه مش فاهم ان تهذيب الكمال خاص برجال الكتب الايه 9 مفيش 7 دي من عندك انت، انا سمعتها 7 بل وهم عندناش. المعنى او المقصد ان يبقى انا بظن انه لا يوجد في تهذيب الكمال، يبقى لا يوجد، خطأ مني. ليه؟ لان تهذيب الكمال حصر رجال الكتب التسعة. اذهب الى كتب اخرى لم تشترط على نفسها هذا الشرط كتب التسعة، بل قالت نأتي بما يتأثر لنا من الرجال. عشان كده بتفاجئ الراجل بتمر عليه في كل الكتب لا تجده، تمسك الجرح والتعديل تجده، لكن ايه اللي موجود فيه؟ فلان ابن فلان وفقط، لا شيوخ ولا تلاميذ ولا جرح ولا تعديل ولا اي شيء، مجرد ان الامام سمع عنه ان في عالم اسمه كذا. طب حياته شكلها ايه؟ لم يصله، ما بيقدرش يكتب الا اللي وصله من العلم، مش هيألف هو من عنده، لازم يكون عارف ان دول شيوخه دول تلاميذه، لان بيسجلها كمعلومة. فلو كتب معلومة اجتهادا واخطأ كتابه هيسقط علميا، ده لازم يكتب معلومات تصدق في كل ما يقول. فلما اقول شيوخه فلان وفلان يبقى فعلا شيوخ، تلاميذه فلان وفلان يبقى فعلا تلاميذه الى اخره. يبقى اذا انا علي ان انا امر على هذه الكتب جميعا. طب مريت عليها جميعا ولم اجده، ما ينفعش ان انت تديله درجة بقى انت ما لقيتوش فتكتب ايه لم اقف عليه او لم اجده. لكن ما ينفعش تقول ضعيف، ما ينفعش تقول مجهول، ما ينفعش تقول ثقة، ما ينفعش تديله اي درجة انت ما لقيتوش اصلا. فعشان كده بعض الكتب تلاقيه يقول ايه لم اجده. واحيانا ان انت تقصر او اقصر في النظر في كتاب من الكتب التي ذكرنا انفا، فاللي يحصل ايه طالب يجي من وراك، وهذا مثال المجلد الاول في السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني رحمه الله في الحديث رقم 45 كاتب في الهامش كده: وكنت سابقا قلت في الطبعة الاولى انه لم اقف عليه ما لقيتوش، ولكن افادني علمني، وده من تواضع الشيخ رحمه الله، افادني بعض افاضل المكيين انه موجود في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، وقد رجعت اليه فوجدته. يبقى اذا هنا اللي حصل من فضيلة الشيخ رحمه الله انه ما نظرش بالجرح والتعديل، اكتفى بما وقع تحت يده من الكتب، فظن انه غير موجود فكتب كده غير موجود لم اجده. فجيت بعض التلاميذ نظروا في الجرح والتعديل، يبقى هنا ما اقدرش اقول لم اجده او لم اقف عليه الا اذا عملت هذا المرور الكامل على ذلك. دي مشكلة ان انت عشان تقول لا اجده لازم تمر على كل الكتب. ليه؟ لان ولو موجود وينبني الحكم عليه بقت انت ممكن تغلط في الحكم. لو قلت لم اجده وهو موجود فانت وقفت في الحكم كده، وانت من لم تجده هتقف في الحكم، انا وجدته لن اقف في الحكم. فينبغي ان انا اجتهد في البحث بحيث اذا قلت فعلا لم اجده اعجز من يأتي من بعدي في البحث عنه. حسوا لي الله يجزيك كل خير، يا ريت لو كنت سمعت كلامك من الاول انه مش موجود، معمل ابحث مش لاقيه، لكن اول ما جاب ابحث وراك. وده اللي بيحصل، هتشوفه في النظر اللي احنا العمل اللي احنا بنعمله ده. بديك سند من الترمذي، او من ابن ماجه، فيجي لي الاخ يا شيخ انا مش لاقيه، هو موجود بس هو مش عارف يبحث عنه. ايه؟ اضرب لك مثال، كنا في الدرس منذ قليل، الاخ بيبحث فالاسم اللي قدامه عبيد الله ابن الوليد، فهو ماسك المجلد 5 في التهذيب، فيه عبد الله وعبد الرحمن، فبيقول لي انا مش لاقي عبيد الله، ما فيش عبيد الله خالص. قلت له ما انت اللي ماسك مجلد غلط، عبيد الله بيجي بعد كل العبادله، خلص كل العبادله، عبد الله عبد الرحمن عبد السلام عبد المؤمن عبد الملك، كل العبادله خلصهم يجي عبيد. والاول يجي لي عبيد الله وبعد عبيد الله عبيد بس، لان عبيد الله بالاضافه كانها الاولى، وعبيد بس دي كانه اسم مفرد، كانه بيعتبر عبيد ده اسم مفرد اكبر من عبيد الله. المعنى او المقصد ان انا ابقى عارف الترتيب في البحث. اتفضل. هو اولا لابد ان انا اقرا الترجمه بتؤدى. ليه بقى؟ الامام الذهبي بيدي الدرجه فين غالبا؟ في اول سطر يقول لك ايه؟ الامام الحافظ الثقه، الامام الحافظ الصدوق، الامام المسند طواف في طلب الحديث كده، كانه بيرشح ان الامام ده يجاوز القنطره. فانت عليك تاخدها من اول عبارات الشيخ، لان جوه مش هيقول لك كده اوثقه او اضعفه، لا ده هو جوه في الترجمه حيين ان وجد كلام العلماء. لكن في المرحله اللي الامام الذهبي انت محتاج فيها كلامه المتاخرين، لان الاوائل اللي هيبقوا في الكتب التسعه هلاقي كل العلماء اتكلموا فيهم. لكن لما اجي الراجل في القرن الرابع او الثالث، مين اللي بيتكلم؟ مش ابن حجر بقى، مش ابن ابي حاتم، لان دول بيعملوا رجال الكتب التسعه، رجال الكتب التسعه بيخلصوا عند القرن الثالث، وانا عايز الان القرن الرابع. يبقى الاقي بقى الخطيب البغدادي، الاقي بقى مثلا الذهبي، الاقي مثلا الامام ابن حجر، يعني ايه؟ الاقي الائمه اللي هم جاؤوا بعد رجال الكتب التسع. لكن ما اروحش اقول على ايه في التهذيب ازاي؟ اذا كان رجال التهذيب خلصوا عند 300 وانت عايز 400، يعني مش هتلاقيهم في التهذيب اصلا. يبقى انا بعرف نظام الكتاب عشان ما اقعدش اتعب نفسي في البحث واقول ايه ده انا مش لاقيه. طب ما انت لو قلت لي من الاول ده شيخ الطبراني، عمري ما كنت اقول لك فكر ودور في التهذيب. ليه؟ لان التهذيب بيجيب رجال الكتب التسع، ورجال الكتب التسع بيموتوا عند 300، انما الطبراني شيوخ بيموتوا في 400. يبقى ما ينفعش ان انا الان اقول لك ايه هات لي من رجال الطبراني من داخل التهذيب، لان التهذيب اتعمل للي ماتوا قبل رجال الطبراني ما يتولدوا. يبقى لازم ادور صح. لكن لما اروح لكتاب زي تاريخ الاسلام، تاريخ دمشق، تاريخ مثلا قلنا بغداد، ده بيجيب لي لغايه القرن الخامس الهجري والسادس الهجري، يبقى انا اخدت لغايه السادس، لا اروح بقى لسير اعلام النبلاء بيجيب لي لغايه السابع، بدءا من السابع همسك البدايه والنهايه لابن كثير بيجيب لي السابع. طب خلصت السابع هبدا امسك الدرر الكامله في اعيان المئة الثامنة، ده للإمام ابن حجر، والكتاب الثاني الضوء اللامع للإمام السخاوي. يبقى انت ايه؟ لو انت النهاردة عايز تتكلم عن رجل في القرن الثامن الهجري كتاب من الاثنين دول. طب عايز اطلع للتاسع والعاشر لغاية الالف هروح انا لكتاب اسمه شذرات الذهب لابن العماد الحنبليش. هيتفيدك ايه الكتب طبعا الكتب دي ملهاش بقى دعوه برجال التهذيب والكلام ده كله الاخيره دي. لو انت بتحقق الان ماجستير او دكتوراه في حاجه اسمها اسناد المؤلف. فالمؤلف نفترض انه معاصر الشيخ الشوكاني ده الشيخ فلان، فانا عايز ترجمه الشيخ الشوكاني مش هروح اجيبها من التهذيب، مفيش في التهذيب ده الشوكاني لم يولد والتهذيب خلص، لا بروح لكتاب زي شذرات الذهب. طيب عايز ما بعد الالف، ما بعد الالف لغايه زماننا ده لغايه القرن اللي احنا فيه بنلاقي كتابين اتنين، الاعلام للزركلي ومعجم المؤلفين لرضا كحاله، اسمه كده رضا دسوري كحاله، نعم معجم المؤلفين. طبعا اي مؤلف في الدنيا ألف كتاب وعايز تكتب قصة حياته ترجع لهذا المرجع. فأنت سهل الآن عن طريق الكمبيوتر إن أنت ترجع لهذه الإيه؟ المراجع وهذه أنا سهل، يبقى مفيش حاجة اسمها بقى النهارده أقول إيه؟ لم أجده إلا بالنسبة لأي أي ترجمة، إلا إذا مريت على الكتب اللي أُلفت في زمنه في فترته، لأنك لو قلت لم أجده وجي واحد عنده احتراف شوية إتقان شوية مهارة شوية في البحث لك ادي طالب لسه مدعي للعلم ومسك لي كل صفحتين ثلاثه عليه كاتب لي لم اجده، ولاقي الرجاله دول في كتاب كذا وفي كتاب كذا، تروح للطالب نفسه بقى تساله تقول له انت ليه ما ترجمتش؟ ما انا ما لقيتوش في التهذيب. طب يا ابني ازاي الراجل ده ميت سنه 1000؟ هتلاقيه ازاي في كتاب بيترجم للي ماتوا 300؟ ازاي تلاقيه؟ لا الله، هو ده مات فعلا 1000؟ يبقى انت ازاي بتترجم؟ يبقى انا لم امتلك المفاتيح او الادوات اللي بيها استطيع، يبقى صنع الترجمه اللي بنسميها قصه حياته اللي بنسميها السيره الذاتيه دي لابد لها من خطوات بحيث ان انا اوصل للمراجع اللي تساعدني. ولذلك انت النهارده لما بتعرف الخطوات دي سال اي حد يديهولك. صحيح الكمبيوتر سهل جدا، بتكتب الاسم بس على الكمبيوتر بيجي جايب لك السيره الايه؟ الذاتيه. طب افترض الواحد ما معهوش كمبيوتر وقاعد في وسط المراجع، هيقول لك لا ما اعرفش ابحث. لا انا عايز اتعلم خطوات البحث واخلي اخر حاجه الكمبيوتر. ليه؟ لان قد لا يتوفر لي، يعني مثلا لو ربنا يسر ان شاء الله قبل رمضان كده باسبوع لما نعمل امتحان مفيش حاجه اسمها كمبيوتر. انت هتقعد مع التهذيب والميزان هنا. هتمتحن هنا مع التهذيب والميزان، طب هتطلعهم اصل انا كنت متعود اطلعهم من الكمبيوتر؟ ما ينفعش. لازم ان انا اتعود البحث من خلال الايه؟ الكتاب، لان الاصل الكتاب. وسبحان الله بعض رجال الكتب غير موجودين على الكمبيوتر، ليه بقى؟ لان اللي عمال برمج الكتب المشهوره ولم يبرمج الكتب القليله الغريبه النادره. فتقوم تلاقي انت مثلا شيوخ الطبراني اتعبوا الناس في البحث. ليه؟ لان هم متفرقين في كتب الدنيا، مش في كتاب واحد، حبه في تاريخ بغداد، حبه في تاريخ دمشق. السبب ايه؟ ان الامام الطبراني سليمان بن احمد ده ظل شيخ الدنيا، الدنيا الدنيا مش بلده، الدنيا بلد اسمها طبران هناك كده ناحيه ايران. الامام الطبراني قعد 40 سنة هو حافظ الدنيا، يعني اللي يتولد يقول أنا عايز أحفظ السنة اذهب إلى الطبراني، أنا عايز أحفظ العلم اذهب إلى الطبراني. 40 سنة لا يشاركه أحد في الحفظ في الدنيا، أصبح ليه شيوخ كسر جدا حيث يستصعب حصرهم، لدرجة إن أحد التلاميذ هو الدكتور نجم المشهور بتحقيق بعض كتب الشيخ ابن ابي الدنيا. الدكتور نجم عمل رسالته الدكتوراه في الشيوخ الطبراني وقعد يبحث وفي الاخر قال في بعض الشيوخ لم اقف عليه لان كسر جدا، فبعضهم في كتب نادره ضاعت او افتقدت من كتب التراجم واصبحنا لا نستطيع ان نترجم له. يبقى انا بمشي بالترتيب، يبقى انا الان بمسك زي ما انت فعلت تهذيب الكمال على ان الراجل ده في كتب التسعه وجدته بها ونعمة لم أجده على إن أنا مر عليه. انتهينا من الحديث؟ تفضل تفضل أخ سيد تفضل قول. أول الحديث تفضل. أول الحديث رواه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4 على 116. ثاني حديث. ثاني حديث أخرجه ابن ماجه. أيوة. 102. جميل جدا. وأحمد في المسند 3 على 68. جميل. خليك انت بقى الان واحد يا شيخ سيد اتصل بيك بالتليفون يا شيخنا حديث بيقول كذا طول لحظه واحده جيت فاتح له الموسوعه اخرجه ابن ماجه 800 وكذا واحمد بقول لك هو الشيخ حافظ مع الموسوعات دي زللت جدا يا جماعه العلم بسطت جدا الوصول للحديث او بوصل له سريعا دي اللي اسمها مرحله الايه التخريج احنا عايزين بقى الاهم اللي هي مرحله الايه لا ما انا لما باجي اشتري بشتري الطبعات اللي هو كاتبها ما هو كاتب لي في الاول ابن ماجه طبع كذا الترمذي طبع كذا عشان كده لما باجي اشتري لو انا هعمل لنفسي مكتبه في البيت بجيب الموسوعه الاول ومن خلال كتب الموسوعه اشتريها عشان لما اجي اخرج الاقي نفس الايه الطبع لان احيانا الطبعات بتختلف في الصفحات تمام يبقى صح لما اجي اشتري لكن انا بتكلم على سرعه ان انت بتقول للطالب بسرعه احمد ابن ماجه الترمذي اقول لك كمان والبيهقي والبغوي اقول لك كمان وابن الدنيا في كذا وكذا فهو الاخ قاعد مستعجل انت بتجيب ده كله منين بسرعه وانت بتجيبه من الايه من الموسوعه يبقى ده اسمه علم التخريج علم التخريج سهل الاصعب علم الايه التحقيق اللي هو ان انا ادي الدرجه سنده ضعيف لا حسن لغير لا صحيح لغير هي دي اللي بتاخد وقت طويل جدا لانها بتحتاج ممارسة وضربة طويلة اتفضل كم لاحظ هنا بقى كنز العمال ما بيجيبش اسانيد يبقى من اصله ما تجيبوش هنا بقى دلوقتي بس ابقى عارف ان هو في الكنز وخلاص كمعلومة لي لكن لو انا عايز اجيبه يا شيخ سيد هفتح الكنز بقى قدامي هلاقي ابن ماجه زي ما انت قلت واحمد زي ما انت قلت الاخر اعرض عن دول حاجه في الاخر خالص يقول لي كده مثلا كنز وابن ابي الدنيا في مكارم الاخلاق اجي انا كاتبها في التحقيق بتاعي واخرجه ابن ابي الدنيا في مكارم الاخلاق ما ابن ابي الدنيا بيخرج كما ذكره الهندي في كنز الايه عمال فانا استفدت منه الزياده دي لان انا ما عنديش ابن انا عندي ابن ماجه وعندي احمد وعندي كل لغايه ابن حبان عندي لكن ما عنديش ابن ابي الدنيا في مكارم الاخلاق ده كتاب مفقود كتاب لم يطبع اصلا لان اغلب كتب ابن ابي الدنيا ضاعت لانها رسائل صغيره وفقدت اتفضل هنا بقى اخرجه ابو نعيم في حل طبعا احنا سهل لو الاسبوع القادم كل اخ صور لنفسه 4 صفحات سهل هنقراها واحد واحد نقول ايه اخرج اورد اخرج اورد اخرج اورد بس نصور الاول عشان يبقى كل واحد امامه نسخه ال4 صفحات بحيث هتقول لي انت اتحاف الساده اقول لك اورد حله الاولياء اخرج فسهل ان انت بس صور لي ال4 صفحات عشان نمر عليهم سريعا في اول الدرس والاخرج واورد بحيث انت فيما بعد لو جيت تخرج حديث من الموسوعه ما تقولش على اورد اخرج ولا على اخرج اورد اتفضل تمام حاكم في المصطدر هنا السيوطي في الدر المنصور يورد امزه الكنز بالظبط اتفضل برضه اورده لان لا يخرج يورد فقط ابن خزيمه بيخرج بالاسانيد الصحيح بتاعه جميل جدا جميل البياقي فين بقى هنا يا شيخ سيد ايوه لان انا عندي هب البياقي في الشعب حق البياقي في السنن يبقى في كتابين اثنين موجودين في الموسوعه للبياقي هب البياقي في شعب الايمان حق اللي معانا دي البياقي في السنن الكبرى اتفضل لا في مسند جميل جدا. وأورده اسمه الهندي او المتقي الهندي. 5363 و اخرجه صاحب المشكلة. لا صاحب المشكلة يخرج امام البغوي صاحب مشكات المصابيع بيورد المتون. ما هو ده دليل على ان احنا كتب دي ما عدتش علينا. ما هو لو عد عليا هبقى عارف ان في متن بس مشكات المصابيع امام البغوي بيورد فقط المتون. واورده صاحب الحرب الساده المتقين. تمام. و المغني في حمل الاسفار للعراق. ده اللي هو تعليق العراقي على احياء علوم الدين. السماه المغني عن حمل الاصفار الامام العراقي مسك احياء علوم الدين وحديثا حديثا يخرجه. قد تسال انت وتقول ده الاحياء فيه اخطاء شرعيه قاتله عقديه سلوكيه، فكيف يخرجه امام الدنيا في الحديث ابو الحسين العراقي؟ لماذا يخرجه؟ ليه؟ لا مش لإثبات درجة الحديث، حتى لا يختار الناس به، لأن الراجل بيقول لك إيه الحديث ده في الإحياء ما تتكلمش. من جاع 40 يوما تلقى من الله الكشف. حديث بيقول كده، تقول له الحديث بيقول كده، ده أول مرة أسمعه. يعني هو أنت كل حاجة سمعتها ده في الإحياء؟ تقول له طب تعالى العراق قال إيه؟ العراق الباطل. هو بقى ما بيبصش للعراقي قال ايه، وبيقرا بس الغزالي جايبه فوق في الاحياء. فجاي الامام العراقي لما وجد اهتمام الناس لدرجه ان بعض الصوفيه كان بيقول كده كاد الاحياء ان يكون قرانا. شوف بقى يعني شوف البدعه وصلت لفين، انه بيتعبد اذا كانه قاعد بيقرا زي القران. فالعراقي قال لك لا، الناس دي جنت بهذا الكتاب، ده انا لازم ابين لهم ان هذا الكتاب حاطب ليل صاحبه في الحديث. عشان كده الناس عرفوا قدر ابو حامد الغزالي في الحديث، ان قدره اسمه حاطب ليل. واحد رايح يلم خشب من الحديقة او من الغابة بالليل، فهو بيلم الحطب، عود الحطب كان عليه تعبان، راح بالبيت ومعه التعبان، التعبان قرص وقرص زوجته وقرص اولاده. فلو كان يلم الحطب بالنهار ما وقع فيه ما وقع فيه. فهو حاطب ليه في الحديث، اي لا قدر له في علم. فلو الامام العراقي قال لي كده للصوفية قالوا لا انت بتغير من الشيخ، انت بتحسد الشيخ، لكن هو ابان ذلك علميا. شوف الاحاديث اللي هو جايبها، ما بين مكذوب ما بين ضعيف ما بين الى اخره. فضل ايوه. طب يا اخ سيد انا هستفيد ايه الان انا كطالب علم لما امسك بقى المجلد اللي قال لي عليه في الفتح وافتح؟ انا مجلد 11 او 309، ايه اللي ممكن استفيده لما افتح الفتح؟ الله يبارك لك. الامام ابن حجر حسنه ضعفه، قال زيادة في التخريج مش موجودة عندي، يبقى استفيد من الامام ان هو رأيه ايه في الحديث. عشان كده هستفيد من الكتب اللي ما فيها السند ومن الكتب اللي فيها السند. بس اللي فيها السند اقول اخرجه، اللي ما فيها السند اقول اورده واذكر انا اوردته ليه، عشان الفايدة. اوردته حسنه في الفتح، اوردته حسنه في الترغيب. فضل. شققنا. لا ما قلتش الطبراني، الطبري. الطبري في تاريخ، التاريخ الكبير اسمه تاريخ الملوك والرسل او تاريخ الطبري، 11 مجلد. الامام الطبري بتاع التفسير عامل كتاب في التاريخ. لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يطلب. أخرجه البيهقي 780. الله يبارك فيك. الموسوعة لم الموسوعة الثانية لما الحديث الثامن كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. أخرجه البيهقي 3 على 210 وابن أبي شيبة في مسنده 14 على 238 وأورده صاحب المشكاة 1400. الله يبارك لك. بس يبقى دايما قل لي البياقي فين، لان البياقي له اكثر من كتاب، فتقول لي في الشعب في السنن الكبرى وهكذا. طيب هنبدا ناخد واجب ومطلوب احنا نخرج. طبعا الموسوعه موجوده على ما اظن طوال الاسبوع لمن شاء ان ياتي ويخرج الواجب. اتفضل. هننظر لعدد التلاميذ والشيوخ، وقلنا دي قبل كده. فإذا كان له الشيخان فصاعدا وتلميذان فصاعدا مسطور. ما انا عارف ما ذكرش شيء عنه، ما انا بقول لك ما بنسميه كده، لم يذكر بجرح ولا بتعديل. له الشيخان فصاعدا وتلميذان فصاعدا مسطور، يبقى حديثه حسن. له شيخ واحد وتلميذ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، مجهول. مجهول بقى، ما هو مفيش اهو، يبقى مجهول. ما انا بقول لك اتنين فاكتر، طب اقل من الاثنين اللي هو الواحد والواحد، طب مفيش خالص، يبقى مجهول. ما هو علمك على قدر شيوخك وتلاميذك، فاذا كان تلاميذك كسر فعلمك كثير، كان شيوخك كسر فعلمك جليل، لان قدرك بيشرف بعدد شيوخك، فاذا قل عدد شيوخك قدرك بيقل. اتفضل. الحديث الاولاني أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما. هل ممكن يا شيخ خالد حد يجيب لنا الكتب من عند الأخوات واللي عملوه عشان نقدر نقيمه، ولا صعب؟ خلاص، أصل هو الشيخ إسلام فتح الباب. الحديث الثاني إذا مات عمر فإن استطعت أن تموت، فإن استطعت أن تموت. الحديث الثالث استوصوا بالعباس خيرا، استوصوا بالعباس خيرا. الحديث الرابع ما من أحد إلا ومعه ملكان، ما من أحد إلا ومعه ملكان. خامس ما يدريك أن الله أكرمه، ما يدريك أن الله أكرمه. نهانا ده هندور عليه في حرف الايه؟ النون. نهانا ان ندخل على النساء بغير اذن ازواجهن، بغير اذن ازواجهن. لا تمشوا عرا، لا تمشوا عرا. طب ده هندور عليه في ايه؟ في اللام الف، وده حرف لوحده ملوش دعوه باللام. اللام الف ده مجلد لوحده ملوش دعوه بالايه؟ باللام، من كتره خلاه مجلد لوحده وبقى حرف لوحده. يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم، كل نعم. ما انا بديك طرف الحديث، ما هو ده طرف الحديث. انا بديك اوله، ده اللي تاخده اوله. ما هو ده اول كلام الرسول، لا ما فيش ولا نص، انا بديك اول الكلام. كل عامل كل عامل ميسر لعمله، كل عامل ميسر لعمله. من قال لصاحبه تعال أقامرك، تعال اللي هي محذوفة عشان ده أمر، تعال أقامرك فليتصدق بشيء، من قال لمسكين، من قال للمسكين أبشر أيوة فقد وجبت له الجنة. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم نعم ليه؟ لا ما انت تدور وانا ما اقولك ليه. اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. وتوقف حديثنا عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله كل خير.